بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا حديث عن أفضل الأعمال: الله طيب لا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والأعمال الصالحة مدخر العباد عند الله، وبها سعادتهم ونجاتهم وفوزهم، والله فاضل بينها. وما تقرب عبد إلى الله بشيء أحب مما افترض عليه، ولا يزال يتقرب بالنوافل حتى يحبه. وأعظم الفروض إيمان صادق ويقين راسخ. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. متفق عليه. وخير القلوب القلب السليم، وبصلاحه تصلح الجوارح. وفي الآخرة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وما سبق الأولون إلا بصلاح بواطنهم. قال بكر المزني رحمه الله: ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. قال أهل العلم: الذي وقر في صدره هو حب الله والنصيحة لخلقه، وإخلاص العبادة لله وحده أصل كل خير وفلاح. وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والمتابعة له سبب القبول وبركة العمل، وكلمة التوحيد شعار الإسلام ومفتاح الجنة، جمعت الدين كله، فكانت أوله وخاتمة، وهي أفضل شعب الإيمان وأعلاها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. متفق عليه. والولاء والبراء حصن للدين وأهله، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ومن أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. وإنما تنال ولاية الله وحلاوة الدين بذلك. والصلاة صلة بين العبد وربه، وهي أفضل أعمال الجوارح وأزكاها، ثاني أركان الإسلام ومبانيه العظام، وفارقة بين المؤمنين والكفار، أداؤها جماعة في المسجد واجب على الرجال، وفضل الجماعة على صلاة الفرد 27 درجة. وأعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، وخير صفوف الرجال أولها، وخير صفوف النساء آخرها، وأفضل الصلاة طول القيام إلا ما جاء النص بتخفيفه، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، وخير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وهي في الثلث الآخر منه مشهودة. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وهي برهان على الإيمان ومن خير الأعمال. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وأعظم الصدقة أجرا أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى. متفق عليه. وإخفاء الصدقة خير من إظهارها، فهو أبعد عن الرياء إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة كالاقتداء بالإنفاق. قال سبحانه: إن تبدوا الصدقات فنعماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. والتيسير على المعسرين صدقة. ومن استدان أموال الناس يريد قضاءها أدى الله عنه: وإن من خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه. والصوم جنة من النار، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. متفق عليه. وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. وأحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وأفضل أنساك الحج التمتع لمن لم يسق الهدي، والحلق في النسك أفضل من التقصير. وما عمل آدمي يوم النحر أفضل من إراقة دم نسكه. ولروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها. ورباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وخير من الدنيا وما عليها. والعلم سابق العمل ومقدم عليه، وهو إمام والعمل تابعه. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. والله نفى التسوية بين العلماء والجاهلين، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، رواه الترمذي. والناس معادن، خيرهم في الجاهلية خيرهم في الإسلام إذا فقهوا، وخير الناس من تعلم القرآن وعلمه. قال سفيان رحمه الله: ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية. وذكر الله أفضل ما تحرك به اللسان، وأفضله القرآن العظيم كلام رب العالمين، وهو أفضل الكتب المنزلة. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، لم يأت أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، رواه مسلم. وأحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، رواه مسلم. وكلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متفق عليه. والدعوة إلى الله مهمة الرسل، ولا أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وبها خيرية هذه الأمة وشرفها. ولأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة. وأول ما يبدأ به من الدعوة الأهم فالأهم، ورأس الأمور وأصلها دعوة الخلق إلى توحيد الله وعبادته، وإنقاذهم من الشرك وسخط الله، وإصلاح ذات البين دين وقربة، وبه المحبة والألفة. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولعظيم نفعه يدرك به المرء درجة الصيام والصلاة والصدقة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. رواه الترمذي. والعبد مكلف بعبادة الله والإحسان إلى خلقه، وأولى الناس بالبر وحسن الصحبة الوالدان، وبرهما أوجب حقوق المخلوقين وأفضل عمل بعد الإيمان، ثم بعد الوالدين الأقرب فالأقرب. والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، وخير الناس المؤمن النافع المحسن للخلق، يعاملهم بما يود أن يعاملوه، ويحب لهم ما يحب لنفسه، وينصح لهم ويصبر على أذاهم. وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. وما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. وخير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره، وخير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وخير الناس خيرهم لأهله، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، والقليل الدائم يثمر حتى يزيد على الكثير المنقطع أضعافا مضاعفة، وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. رواه مسلم. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. رواه مسلم. وإذا قوي داعي الشر عظم شأن الثبات. وممن يظلهم الله في ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. متفق عليه. والعامل أيام الصبر المتمسك بدينه له أجر 50 من الصحابة، وفضل الصحبة يفوق ذلك، وأجر العبادة في الفتن كأجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والفتن بلاء، والقاعد فيها خير من القائم، والسلامة في اعتزالها، والدنيا دار سعي وكفاح، وأطيب الكسب عمل المرء بيده، وما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده. رواه البخاري. وأطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه، ولأن يأخذ الرجل حبله فيحتطب خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. والدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم. وخير النكاح أيسره. رواه أبو داود. وأعظمه بركة أقله مؤنة. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأفضل ما غير به الشيب الحناء والكتم، وأفضل ما تداويتم به الحجامة، وخير المياه ماء زمزم، ماء مبارك وطعام طعم وشفاء سقم. والمؤمن يطمح للوصول إلى أعالي الأعمال وأكملها وأفضلها، وظنه بالله عظيم، والله لا يخيب من رجاه وأحسن الظن به. ومن تنوعت أعماله المرضية وأصاب أعاليها زاد نعيمه في الدنيا والآخرة، وليس جزاء ولذة من ضرب في كل طاعة بسهم وأخذ منها أفضلها كجزاء ولذة من اقتصر على نوع واحد وحرم فاضلها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للأعمال الصالحات، وأن يجنبنا السيئات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.